إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله في كتاب صيد الخاطر: تأملت التحاسد بين العلماء، فرأيت منشأه من حب الدنيا، فإن علماء الآخرة يتوادون ولا يتحاسدون، كما قال عز وجل: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقد كان أبو الدرداء يدعو كل ليلة لجماعة من إخوانه. وقال الإمام أحمد بن حنبل لولد الشافعي: أبوك من الستة الذين أدعو لهم كل ليلة وقت السحر. والأمر الفارق بين الفئتين أن علماء الدنيا ينظرون إلى الرياسة فيها ويحبون كثرة الجمع والثناء، وعلماء الآخرة بمعزل من إيثار ذلك، وقد كانوا يتخوفونه ويرحمون من بلي به. وكان النخعي لا يستند إلى سارية. وقال علقمة: أكره أن يوطأ عقبي ويقال علقمة علقمة. وكان بعضهم إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام عنهم، وكانوا يتدافعون الفتوى ويحبون الخمول. مثل القوم كمثل راكب البحر وقد خب، فعنده شغل إلى أن يوقن بالنجاة. وإنما كان بعضهم يدعو لبعض ويستفيد منه، لأنهم ركب تصاحبوا فتوادوا، فالأيام والليالي مراحلهم إلى سفر الجنة. ابن الجوزي رحمه الله وضع يده على داء ممض وعلى داهية دهياء، وهي التي تحلق الدين والدنيا، ألا وهو مرض الحسد، وهو من الأمراض الفتاكة التي تغتال القلب بلا رحمة. والحسد منشأه غل، ومنشأه أيضا سخط على قدر الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يرى نعمة عند إنسان إلا نقم عليها، فكأنه ينقم على من أحسن الله عز وجل إليهم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فالله عز وجل يختار لنعمته من يشاء، ويختار لرسالته من يشاء. فالحسود لحكم ربك شانئ لحكم الله تبارك وتعالى. وكما يقول إبراهيم الحربي رحمه الله: من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه، دائما ساخط ولا يعرف الحكمة من توزيع الأرزاق. ولعل الله عز وجل رحمه بأن حجب عنه هذه النعمة التي أذل وأضل بها آخرين، ولكنه لفرط حمقه وطيشه لا يعرف أن لله عز وجل حكمة وراء كل فعل. فالحسد قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الصحيحين: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنابزوا وكونوا عباد الله إخوانا، فالحسود ليس لك بأخ. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال كما في سنن ابن ماجه لما سأله رجل: من أفضل الناس؟ قال: كل مخموم القلب صادق اللسان. قالوا: أما صادق اللسان فقد عرفناه، فمن هو مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حسد. تعرف واحد يقول لك: أنا هخمه أنا استعبطه هضحك عليه، يعني رجل إيه؟ رجل ليس عنده مكر، سهل يسير ممكن يتخم، أدي مخموم القلب. مخموم القلب أن ينطوي قلبه على سلامة وليس عنده مكر، هذا أفضل الناس. وهذا الحديث صحح إسناده البوصيري في كتاب الزوائد شهاب الدين، وليس هو البوصيري صاحب البردة، في بعض الناس قد يلتبس عليه. البوصيري صاحب البردة المشهورة ليس هو البصير صاحب كتاب إصباح الزجاجة على زوائد ابن ماجه. فهذا قال صلى الله عليه وسلم فيه أنه أفضل الناس، وذكر الحيثية في ذلك، قال: تقي القلب نقيه الذي لا حسد فيه ولا غل. إنما يشرع الحسد في أعمال البر ولا يشرع في الدنيا إلا إذا رجعت الدنيا إلى الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالزهد في الدنيا، فلا نتنافس عليها ولا على المباح، إنما نتنافس على أعمال الآخرة. فإن رأيت أحدا عنده شيء من الدنيا فأردته لدينك فهذا جائز، تنافسه لدينك فهذا جائز، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر، قال: لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب فقام به آناء الليل، ورجل آتاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار. أنت إذا رأيت الله تبارك وتعالى أعطى رجلا مالا فتمنيت أن تحوز هذا المال لأجل أن تسلطه على هلكته في الحق فذلك مشروع، إنما الحسد المنهي عنه أن تتمنى زوال النعمة عن الغير حتى وإن لم تحوزها، وهذا في منتهى الخبث، يعني تتمنى أن تزول النعمة عن الغير ليس لتأتيك، لا، تتمنى أن تزول ولو لم تأتك، وهذا هو الحسد المنهي عنه. إنما الحسد الآخر الذي هو بمعنى الغبطة فهذا هو الحسد الجائز، ويكون عادة في أعمال البر كما سمعتم في حديث ابن عمر، ونفس المعنى ورد في حديث ابن مسعود وهو متفق عليه أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد أو لا تحاسد إلا في اثنتين: قال رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. أما حديث أبي هريرة في هذا المعنى وقد انفرد به البخاري فمعناه أوضح، وهو يقابل حديث أبي كبشة الأنماري الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت ما أوتي فأعمل مثل ما عمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فأعمل بمثل عمله. وهذان ورد في حديث أبي كبشة الأنماري مع صنفين آخرين زائدين. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله، فهو ونيته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله، لا يرعى لله فيه حقه، ولا يصل به رحمه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله، فهو ونيته فهما في الوزر سواء. إذن الغبطة أن يتمنى المرء ما عند الناس من الخير بغير تمني زوالها عن هذا الغير، هو ده الغبطة. ولذلك العلماء فرقوا ما بين الحسد المذموم وما بين الحسد المشروع، حتى لا يلتبس المعنيان سموا الحسد المشروع غبطة حتى يفرقوا ما بين الاثنين في الاصطلاح. فالغبطة مشروعة والحسد ممنوع. الحسد المشروع كما قلنا هو التنافس في أعمال البر، مثل ما رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وهذا الحديث يروونه من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت لأسبقن اليوم أبا بكر إن سبقته يوما، وذلك بعدما حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة. قال: فوافق عندي مالا فأتيت بنصفه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ فقلت: أبقيت لهم مثله. فجاء أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال: فقال عمر: لا جرم، لا أسابقك بعدها أبدا. هو ده المسابقة في أعمال البر. وإنما سميت الغبطة حسدا لأن منشأ الغبطة كراهية أن يعلو عليك أحد، ده منشأ الغبطة. ولذلك الغبطة سميت حسدا لهذا المعنى، لأن هو لو لم يوجد هذا المعنى ما تسابقت مع أحد. يبقى إذن أنت لما يعني في هذا المثال عمر بن الخطاب نظر إلى أبي بكر الصديق سابق في أعمال البر وفز ولا يكاد يطاوله أحد، فقال لنفسه: ولما يسبقني دائما؟ أنا أريد أن أسبقه. لا معنى الذي سميت الغبطة بسببه حسدا، كراهية أن يعلو عليك أحد أو أن يتقدمك أحد في أي باب كان، حتى لو كان بابا مشروعا. فلذلك لما بدأ المسابقة وأبو بكر الصديق يعلو يأخذ بمعالي الأمور رضي الله عنه دائما، فقعدت همة عمر أن تلاحق همة أبي بكر رضي الله عنه. لذلك قال: لا جرم، لا أسابقك بعدها اليوم أبدا. هذا حديث صحيح صححه الترمذي، قال: حسن صحيح. وقد ضعفه، رأيت بعض المحققين ضعف هذا الحديث ولضعف هشام ابن سعد. وطبعا هو لو طالع كتب التراجم لوجد العلماء يقولون إن هشام ابن سعد كان من أثبت الناس في زيد بن أسلم، وهذا الحديث يرويه هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم، فينبغي أن يكون له خصوصية، لأن الراوي قد يكون ضعيفا في نفسه من أثبت الناس في راوي من الرواة، فإذا روى عن هذا الراوي يكون حديثه صحيحا، إنما نضعفه إذا روى رواية مطلقة عن شيخ لم يتخصص فيه. ولا جرم أن الترمذي رحمه الله قال هذا حديث حسن صحيح. ومن هذا الباب أيضا في الحديث المتفق عليه لما النبي عليه الصلاة والسلام في أيام المعراج مر بموسى عليه السلام فبكى موسى فقيل له ما يبكي؟ قال إن هذا، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، له أمة وسواد أكثر من أمتي. فبكى غبطة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمته تزيد وتربو على أمة موسى عليه السلام. ابن الجوزي هنا تكلم عن حسد العلماء لأنه قبيح منهم، إذا وقع حسد من عالم فقبيح منه، ليه؟ لأن العالم معه الآلة التي يدفع بها الحسد، معه القرآن ومعه السنة، فما الذي يحمله على الحسد؟ ليس إلا أنه تلبس بالدنيا وهو الطبيب الذي جاء ليبرئ الناس من الدنيا، فما باله تلبس بالداء؟ هو ده سر قبح المسألة. ومن نظر إلى الجرح الذي وقع من العلماء لبعضهم يلوح له كثيرا أنه كان لهوى، أنه كان لهوى مع جلالة هؤلاء العلماء، لأن العالم ليس مبرأ من الذنب وليس مبرأ من الخطأ. ونحن عندما نقول مثل هذا الكلام لا نطعن به على العلماء، لكن نبين مكمن الداء نصيحة للأمة. هنا يذكر ابن الجوزي رحمه الله عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال لولد الشافعي: أبوك من الستة الذين أدعو لهم كل ليلة وقت السحر. ده تصرف الإمام أحمد مع الإمام الشافعي، إنما تصرف أشهر ابن عبد العزيز المالكي كان مختلفا تماما مع الشافعي. يقول الربيع ابن سليمان المرادي أنه شهد أشهب بن عبد العزيز يدعو على الشافعي في سجوده ويقول: اللهم أمت الشافعي حتى لا يذهب علم مالك. المسألة يعني الشافعي لا يخلو من حالين: إما أن يوافق مالكا على الحق الذي بثه مالك، وإما أن يخالف مالكا فيما أخطأ فيه مالك، خلاص، إلا أن يقوم قائم فيخطئ الشافعي ويصوب مالك، كل هذا بآلة العلم، كل هذا بآلة العلم. فهو لما نزل الشافعي إلى مصر خشي أشهب ابن عبد العزيز وابن عبد الحكم، وكلاهما كانوا من تلاميذ مالك بن الأقران الشافعي، خشوا إن مذهب الشافعي ينتشر في مصر، وكانت مخايل النجابة لاحت على الإمام الشافعي رحمه الله، وبعد صيته، لأنه جاء بصيته جاي من العراق، صيت الشافعي أتى من العراق بعد المناظرات التي كانت بينه وبين أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وظهر عليهم الشافعي في مناظرات كثيرة وثبت السنة وأعلى منارها، لذلك سماه أهل مكة ناصر الحديث، كان إذا ذكر الشافعي كانوا يقولون هو ناصر الحديث. وقال الإمام أحمد رحمه الله: كانت أقضياتنا في أيدي أهل العراق فأتى الشافعي فانتزعها منه، وهو أول من أرسى علم أصول الفقه في كتابه المعروف باسم الرسالة الذي صنفه لعبد الرحمن بن مهدي، طلب منه عبد الرحمن بن مهدي وهو من أقرانه، طلب منه يعني وضع ضوابط كلية لفهم الكتاب والسنة، فوضع هذا الكتاب الممتع. وتستمتع بعربية الشافعي، لغته كانت لغة فحلة، كانت لغة قوية، ولو صنف على ما كان في صدره ما فهم أحد كلامه، لما كان تبسط في لغته ومع ذلك تشعر به هذه الفحولة والجزالة في كلامه. قال عبد الرحمن المهدي: لما كتب الشافعي الرسالة وأرسلها إلي وقرأتها علمت أنه رجل عاقل، وإنما سماها رسالة من الإرسال، ثم غلبت هذه التسمية على كل جزء صغير، وهذه التسمية فيها نظر، كل جزء صغير ولك الرسالة، لا إنما تسمى الرسالة من الإرسال حتى لو كانت مجلدات. يعني لو أنت كتبت 10 مجلدات رسالة إلى صاحب لك، العشرة دول اسمهم رسالة، وليس كما غلب على اصطلاح المتأخرين إن كل جزء صغير يسمى رسالة، إنما كان هذا يسمى عند المتقدمين جزءا، حتى لو كان ورقة واحدة كان يسمى جزءا. في قضية أشهب ابن عبد العزيز نقل القاضي عياض في كتاب ترتيب المدارك عن الربيع بن سليمان قال: سمعت أشهب ابن عبد العزيز يقول في سجوده: اللهم أمت الشافعي وإلا ذهب علم مالك. فبلغ ذلك الشافعي فأنشأ يقول: تمنى رجال أن أموت وإن أمت، فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى: تهيأ لأخرى مثلها فكأن قدي. يريد أن يقول الشافعي في البيت الثاني، البيت الثاني: فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى. ما هو الذي مضى؟ الموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فهذا هو الذي مضى، ومضت به سنة الله في خلقه أنه لا أحد يخلد على هذه الدنيا، بل كله يموت، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، جملة موجبة كلية، وكل من أقوى صيغ العموم. فقل الذي يبغي خلاف سنة الله الماضية في عباده وهي الموت: تهيأ لأخرى مثلها. أنا إذا مت قبلك فتهيأ أنت الآخر، فكأن قد، أي فكأنه حدث، قد اللي حرف يفيد التحقيق، فكأن قد، يعني إذا أنا مت فسوف يأتيك أيضا هذا الذي تدعو به علي. قال ابن عبد الحكم، وهو أيضا ممن نقل هذا المعنى، قال: سمعت أشهب ابن عبد العزيز يدعو في سجوده على الشافعي بالموت. فمات الشافعي في رجب 4، ومات أشهب بعده 18 يوما. واشترى أشهب من تركة الشافعي عبدا، واشتريته من تركة أشهب. يعني هو ايه، ما لحقش أشهب يتهنى على العبد الذي اشتراه من تركة الشافعي حتى اشتراه ابن عبد الملك. الذهبي رحمه الله يعلق على هذا المعنى فيقول: دعاء أشهب على الشافعي من باب كلام المتعاصرين بعضهم في بعض لا يعبأ به، بل يترحم على هذا وهذا ويستغفر لهما، وهذا باب واسع، أوله قتل عمر وآخره الآن قفل الإيه؟ قفل باب الفتنة، يوم ما عمر الخطاب قتل وبدأت الأمة تأكل أعراض بعضها ويتكلم بعضهم في بعض حتى هذه اللحظة التي أتكلم الآن فيها، بسطت ألسنتهم على بعض. وروى نظام الملك الملقب بالصاحب، وكان رئيسا للوزراء في بغداد آنذاك، وهو الذي أسس مدرسة نظام الملك في بغداد التي تشبه المدارس الأكاديمية مثل الأزهر مثلا، وكان رجلا محبا للعلم وأهله، وكان يقرب أهل العلم ويحضر مجالسهم، وأملى مجلسين، وكان يقول: أنا لست لذلك بأهل، ولكن أردت أن أربط نفسي بقطار أهل الحديث. فروى في مجلس، في المجلس الأول من أماليه، عن الربيع ابن سليمان المرادي قال: كنت مع أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله لما دخل مصر، فخاف المالكية فجلس في داره. أول ما رأى أن أقرانه من تلاميذ مالك بدأوا يعني يكلحون وجوههم ولا يرحبون به لما نزل مصر من العراق، فطلبا للسلامة قلوبهم جلس في داره وأغلق على نفسه الباب ولم يخرج إلى الناس ولم يبذل نفسه لهم. فقال له جماعة من أصحابه: يا أبا عبد الله، لو خرجت وجلست إلى الناس وسمعوا من كلامك لرجعوا عن قول مالك وأخذوا بقولك. فأطرق الشافعي رحمه الله ساعة إلى الأرض ثم رفع رأسه وأنشد يقول: أأنثر درا وسط سارحة النعم، وأنظم منثورا لراعية الغنم، لعمري لئن ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا فيهم غرر الكلم، فإن فرج الله اللطيف بلطفه وصادفت أهلا للعلوم وللحكم، بثثت مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمخزون لدي ومكتتم، ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. كلام الشافعي، وكان الشافعي الشعر بتاعه سجية، كان ملكة ما كان يتكلف فيه، مثل شعر عبد الله بن المبارك. ابن المبارك ده شعره كالماء وأوزانه خفيفة ومعانيه رصينة. فهذا إنما هو من الحسد، لأن الفرق ما بين تصرف أحمد بن حنبل مع الشافعي وأشهب بن عبد العزيز مع الشافعي كبير. يظل أحمد بن حنبل 40 سنة يدعو للشافعي في سجوده ويخصه بالدعاء في السجود، لأنه تعلم منه الفقه وتعلم منه الأصول وتعلم منه الناسخ والمنسوخ، فلا يزال يحملها له أبدا ويدعو له دائما، بخلاف أشهب بن عبد العزيز فلم يكن في تصرفه ذاك محقا. انظر إلى أي خلاف بين العلماء المتعاصرين في زمان ما، تجد الغالب على خلافهم هو حب الدنيا والظهور. لذلك ابن الجوزي يقول: تأملت التحاسد بين العلماء فرأيت منشأه من حب الدنيا، فإن علماء الآخرة يتوادون ولا يتحاسدون، يكون بينهم من الود بسبب آثرة العلم. وسمعتم قبل ذلك بالذي جرى ما بين البخاري وبين شيخ محمد بن يحيى الذهلي، هذا لم يكن لوجه العلم، إنما كما قال الذين حكوا هذه الحكاية من المعاصرين لهذا الأمر أو من الذين جاءوا بعدهم، قالوا إن محمد بن يحيى الذهلي حسد البخاري على ما حصل له لما دخل نيشابور، وأن الدنيا كلها اجتمعت على البخاري، حتى أنهم استقبلوه على عدة فراسخ ونثرت الدنانير والحلوى على رؤوس الأشهاد آنذاك. ثم لم يلبث مجلس الذهلي أن خف قليلا، فحصلت المشكلة بتاعة لفظي بالقرآن مخلوق، وكانت النهاية أن خرج الإمام البخاري بعدما صار غريبا في نيسابور، يعني الذي كانت الدنيا كلها تستقبله بسبب رئاسة ونفوذ محمد بن يحيى الذهلي، وكان نفوذه كان نفوذا علميا، لأنه كان رجلا كبير القدر في العلم وكبير القدر في الدنيا أيضا. لما نهى الناس عن مجالسة البخاري انفض الكل عنه إلا أحمد بن سلمة ورفيقه الإمام مسلم رحمه الله، يبقى دول الاثنين فقط الذين كانوا يجلسون البخاري. فذاق البخاري طعم الاغتراب في نيسابور قبل أن يغادرها تحت جناح الليل خوفا من الأذى. هذا أيضا كان منشأه من الحسد. نرجع إلى بعض الأمثلة في هذا الأمر، وما حدث مثلا ما بين السيوطي والسخاوي، وما بين ابن حجر والبدر العيني، وما بين ابن تيمية وابن الزملكاني، وبين ابن تيمية وابن مخلوف، وبين ابن تيمية وأبي حيان صاحب كتاب البحر المحيط. كل هؤلاء حسدوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكانت التكئة الموجودة أو التي ظهرت هو خلافهم له في بعض المسائل العلمية. لكن ابن تيمية رحمه الله أقام الدليل على صحة قوله وناظرهم لا سيما في العقيدة الواسطية وغيرها الفتوى الحموية ناظرهم فيها وقال أنا أمهل كل من خالفني سنة أن يأتي بحرف عن القرون الأولى خلاف الذي أقول. ومع هذا التحدي الواضح وهذه الثقة بالعلم لم يتهيأ لأحد من هؤلاء أن يأتي بشيء يخالف ابن تيمية، بل كانوا يقرونه على ما كتبه في مجالس المحاكمات، ومع ذلك كانوا يأمرون به إلى السجن ووشوا به الحكام ومنع من الفتوى كثيرا وسجن 17 سنة متفرقة، حتى لما ترك دمشق كلها والشام وجاء إلى مصر كتب العامل في الشام لعامل مصر أن يستقبل ابن تيمية ويغدو يضعه في السجن مباشرة، فاستقبلوه على البريد وأخذوه عن الإسكندرية وسجنوه في الإسكندرية قرابة سنتين، حتى جاء بعض الولاة وأخرجه من سجن الإسكندرية بيده ويعني أمره أن يبث العلم في مصر، فشرفت مصر به نحو 5 سنوات يبث فيها العلم، ثم خرج من مصر وذهب إلى الشام. كل هذا وهو ثابت على الحق الذي يعتقده لا يداري ولا يداري. لا تتهيأ الغبطة أيها الإخوة إلا إذا كانت هناك سلامة في القلب. وأنا أطالع سير العلماء وقفت على مئات النماذج التي تصلح أن تذكر في هذا الموضع، غير أن الوقت لا يسع إلا لبعضها. ذكر ابن الجوزي رحمه الله نماذج، قال كان أبو الدرداء يدعو كل ليلة لجماعة من إخوانه. وجدت هذا الأثر بشيء من التفصيل في تاريخ دمشق لابن عساكر رحمه الله عن أم الدرداء قالت كان لأبي الدرداء 600 خليل في الله، 360 صاحب في الله تبارك وتعالى، وكان يدعو لهم في الصلاة بأسمائهم. فقلت له في ذلك، فقال إنه ليس رجل يدعو لأخيه في الغيب إلا وكل الله عز وجل به ملكين يقولان له ولك بمثل، أفلا أرغب أن تدعو لي الملائكة؟ وأبو الدرداء طبعا انطلق في هذا الفهم من حديث هو رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والبيهقي من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز عن أم الدرداء قالت حدثني سيدي، هكذا وقعت رواية إسحاق بن راهويه عند الإمام مسلم ورواية رجاء بن مرجع الحافظ عند أبي داود حدثني سيدي، ومسلم ذكر طريقا آخر لهذا الحديث قالت حدثني أبو الدرداء، على عادة مسلم لأن حدثني سيدي مبهمة تعرفش من سيدها، فجاء بالطريق الآخر حتى يبين أن سيدها كان أبو الدرداء، وكانت أم الدرداء الصغرى لأن أبو الدرداء تزوج أم الدرداء الكبرى وماتت، وبعدين تزوج أم الدرداء الصغرى اسمها هجيمة الفقيهة، فهي التي تروي هذا الحديث عن أبي الدرداء، وكانت لا تناديه إلا بسيدي. قالت قال أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك مثل ذلك. بعض أهل العلم يقول إن المستفيد بهذا هو الداعي نفسه، ليه؟ قال لك لأن الملك لا يقول إلا حقا، يعني قد لا يستجاب لك ويستجاب للملك فيك، يعني أنت ممكن تدعو الواحد ولا يستجاب لك، الملك يقول ولك بمثل فيستجاب للملك فيك، فهو المستفيد الأول في المسألة هو الداعي نفسه وليس المدعو له. أيضا من نماذج الأخوة التي لها عبير ما أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي أمامة ابن سهل عن أبيه قال حدثني عبد الرحمن ابن كعب بن مالك وكان قائد أبيه كعب لما عمي. قال كنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها استغفر لأبي أمامة أسعد ابن زرارة، فمكثت حينا أسمع ذلك منه، فقلت إن عجزا ألا أسأله عن هذا، فخرجت كما كنت أخرج، فلما سمع الأذان بالجمعة استغفر له، فقلت يا أبتاه أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان بالجمعة؟ فقال أي بني، كان أسعد أول من جمع بنا في المدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حرة بني بياضة، فلا يزال يستغفر له لي لأنه أول من جمع بهم وفعل بهم فعلة من خصال الخير، فيوم الوفاء حمله على ألا ينساه كلما سمع أذان الجمعة. تعرف المرء يخلق وفيا ويخلق نزلا، فإذا خلق وفيا كان وفيا دائما، وإذا خلق نزلا كان نزلا حتى لو كانت لحيته إلى سرته. ولما تنظر إلى العرب وإلى الأريحية التي كانت عند العرب مع كفرهم تفهم المعنى الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته عائشة قالت إن ابن جدعان كان يقري الضيف وكان وكان وكان، وجعلت تعدد ما كان يفعله ابن جدعان. هل هذا بنافعه يوما؟ هل هذا بنافعه يوم القيامة يعني؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أنت عارف قرى الضيف كم يكلف، ونجدة الملهوف قد يكلف الإنسان حياة، نجدة الملهوف وقرى الضيف. أشوف أحد أشراف العرب الذي أشار إليه النبغة الذبياني في القصيدة بتاعته ساعة ساعيا غيظ ابن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم، وذكر ما كان بين العرب من الاقتتال. مهم كان فيه واحد شريف من أشراف العرب، فنظر إلى نفسه يوما وإلى شرفه وقال لصاحب له أتظن أن أحدا من العرب إذا خطبت لا يزوجني؟ قال نعم، الحارث بن مرة. فانطلق إليه فأبى أن يزوجه ابنته برغم شرفه، ودخل الرجل إلى امرأته وقال أن فلانا جاءني وأبيت أن أزوجه، فاستهجنت فعله وقبحته، وقالت رجل من أشراف العرب وكل الناس يطمعون في وصاله وفي نسبه فكيف فعلت ذلك؟ فندم الرجل ولحق الحارث على مرحلة من الطريق. المهم جاء به وعرض الرجل على بناته الثلاث فوافقت الصغرى، فلما خرج بها أراد أن يعرس في الطريق فأبت عليه وقالت أأنا كالأمة الأخيذة؟ لا والله لا يكون ذلك حتى نأتي أهلك فتقام الولائم وتذبح الجزائر. فذهبوا إلى هناك، فلما أراد أن يفعل فقالت إن قومك يقتتلون وقد زعمت أنك شريفا في قومك، فلا والله حتى تذهب إليهم وتفض هذا الاقتتال، من الشرف إيه معنى هذا الشرف، ولن يفوتك مني شيء. فخرج هو وصاحب له وذهبوا ففضوا المشكلة التي كانت بين العرب، وتحمل حمالة في هذه المشكلة 3000 بعير. 3000 بعير تحملهم من جيبه الخاص عشان يفك الإيه؟ يفك المشكلة. فده رجل تحمل حمالة 3000 بعير، هذه شوية هذه مكلفة. فمسألة الكرم والقرى والنجدة هذه مسألة مكلفة للغاية، ومع ذلك كانوا في الجاهلية على كفرهم يفعلون هذا. هذه الأريحية يولد المرء بها، فإذا انتقل إلى الالتزام ظهرت وبانت. فعشان كده بنقول الوفاء خلق لا يعلم، الوفاء لا يعلم وليس له مدارس، يولد المرء وفيا ويولد المرء خسيسا. ومن الأمثلة أيضا وهذا الأمثلة كلها يتغلب بها على الحسد المذموم. ما رواه أبو القاسم البغوي في كتاب الجعديات أو مسند علي بن الجعد، وهذا الأثر أيضا رواه ابن جرير الطبري والحاكم والبزار من طريق فضيل بن غزوان، قال: أتيت أبا إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بعدما كف بصره فقلت له: أتعرفني؟ قال فضيل: قلت نعم. قال: إني والله أحبك، ولولا الحياء منك لقبلتك، وضمه إلى صدره. ثم قال: حدثني أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود في قوله تبارك وتعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، قال: نزلت هذه في المتحابين. يروي عن أبي إسحاق اثنان يكنيان بأبي الأحوص، يروي عنه واحد أبو الأحوص وهو يروي عن أبي الأحوص، يعني له شيخ يكنى بأبي الأحوص وله تلميذ يكنى بأبي الأحوص. أبو الأحوص هذا شيخ أبي إسحاق السبيعي، هذا عوف بن مالك بن نضل الجشن، إنما سلام هذا هو إيه؟ تلميذ أبي إسحاق السبيعي، سلام بن سليم من طبقة سفيان الثوري وشعب وإسرائيل وزهير بن معاوية وهؤلاء الجماعة. أيضا ذكر محمد بن عبده بن سليمان قال: كنت عند أبي نعيم الفضل بن دكين، فقال له أصحاب الحديث: كنت من أصحاب الأعمش وكنت وكنت وعندك أحاديث فحدثنا. فقال لهم: ومن كنت أنا عند الأعمش؟ كنت قردا بلا ذنب، يعني يريد أن يقول أنا ما كان لي ذاك الشأن في حلقة الأعمش، وكان له كان له ذاك الشأن. والعلماء بيذكروا مثل هذا الخلق في كسر النفس عن الحسد، والحسد له علاج وهو الإزراء على النفس والتواضع، حتى لو كانت فيك هذه الخصال الفاضلة. كان الأعمش رحمه الله إذا روى حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده رجل نام حتى أصبح ولم يصلي، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. فالتفت الأعمش لعيسى بن يونس فيقول له: أو تدري مما عمشت؟ يعني أنا بقيت أعمش ليه؟ قال: أو مما يا أبا محمد؟ قال: من كثرة بول الشيطان في أذني. فيوم يعلق عيسى بن يونس على هذا الكلام من الأعمش يقول: وكان الأعمش صاحب ليل وتعبد، يعني لم يكن ينام كما يدعي هو على نفسه. وقال خلف بن تميم: رأيت سفيان الثوري بمكة وقد كثروا عليه، فقال: إنا لله، أخاف أن يكون الله عز وجل ضيع هذه الأمة لما احتيج إلي. وكان هذا الكلام يقوله قبله شيخ شيخه وهو إبراهيم النخعي الذي ذكره ابن الجوزي في هذا الكلام. وقال خطاب بن بش: سألت أحمد بن حنبل عن شيء من الورع فتبين على وجهه الاغتمام، يعني لما سألوا عن شيء من الورع اتغم وبان على وجه هذا الاغتمام إزراء على نفسه وأنه ليس أهلا لذلك. ومن وصايا العلماء في هذا الباب ما قاله الفضيل بن عياض رحمه الله، قال: يا مسكين، أنت مسيء وترى أنك محسن، وأنت جاهل وترى أنك عالم، وتبخل وترى أنك كريم، وأحمق وترى أنك عاقل، أجلك قصير وأملك طويل. ومن أفضل ما قيل في هذا قول محمد بن الحنفي ابن علي بن أبي طالب يقول: من كرمت عليه نفسه لم يكن للدنيا عنده قدر. ليه؟ لأن التنافس على الدنيا يستلزم أحيانا سقوط العدالة، يستلزم أحيانا سقوط العدالة، لأن الإنسان بينزل إلى درس من الدناءة حتى يقاتل على الدنيا وحتى يكيد لأهل الدنيا ويمكر بأهل الدنيا، فيضطر أنه ينزل في هذا المستنقع فتسقط عدالته. فمن نبل عند نفسه، من رأى أنه نبيل عند نفسه، فهذا من أزهد الناس في الدنيا. قال خالد ابن معدان رحمه الله: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر، جمع بعير، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أحقر حافر. يعني يحتقر الناس في جنب الله، وطبعا مش معنى يحتقر الناس في جنب الله يعني يتكبر عليهم، لا، يعني لا يراهم شيئا مذكورا يبيع الآخرة لأجلهم. هذا معنى الكلام، وده معنى الاحتقار، مش الاحتقار المذموم أنه يحتقر الناس، لا، لا يراهم شيئا في جنب الله، ثم يرجع إلى نفسه فيجدها أحقر من هؤلاء الذين جعلهم أباعر في جنب الله تبارك وتعالى. يقول: الأمر الفارق بين الفئتين أن علماء الدنيا ينظرون إلى الرياسة فيها ويحبون كثرة الجمع والثناء، وعلماء الآخرة بمعزل من إيثار ذلك، وقد كانوا يتخوفونه ويرحمون من بلي به. مر في تاريخنا المعاصر كان هناك رجل عضو في مجلس الشعب، وكان ممن يدعو إلى تطبيق الشريعة، وكان فيه رجل آخر ذاع صيته بعده وصار أشهر الناس أو أشهر الدعاة. في خطاب كل الرئيس آنذاك في مجلس الشعب، الكلام ده كان سنة 79، إدن الظهر والرئيس بيخطب، فهو طقت في دماغه وقال لك يعني ايه، واحنا ازاي نفضل نتكلم كده والظهر شغال، ام اي مدة. فطبعا ايه، وقف الخطاب، وطبعا كل الناس اللي قاعدين عينيها بتطق شرار على هذا المجنون ازاي يعمل حاجة زي كده، وطبعا جرموه وسوقوا سمعته بطريقة ارجو الله تبارك وتعالى ان تكون في ميزانه يوم القيامة. افتروا عليه والفوا عليه قصص لا اخر لها، و خرج وقال له ذاك المشهور بعد ذلك تحت القبة وفي ذلك الموقف، لما قال: إن الله أمرنا إذا يعني حان الوقت أن نرفع اسمه وأن نؤذن باسمه وأن نصلي، قال له: أنا أعلم بالله منك. والله يا أخوانا لا زال هذا الرجل في سفال حتى مات. دعك من العوام، العوام شهادة العوام تساوي صفر، المهم شهادة أهل العلم وشهادة الفضلاء. إذا سقط المرء من أعين الفضلاء فلا لعى له، هي الوقعة. إنما العوام ليس لهم في ميزان النقد شيء. ثم بعد ذلك قرأت كلمة للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني العالم الخامل الذي لا يكاد يعرفه أحد، وظل حياته خاملا، وهو من أمثل علماء الحديث في هذا العصر، بل هو في باب النقد والرجال لا يتقدمه أحد في قلبي، وكان واسع العلم رحمه الله ولا يكاد يعرفه أحد كما قل. قال كلمة في كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، قال: أن الذي يخالط الصحفيين وأهل السياسة يورثه ذلك قلة مبالاة بالمرويات والنقل. يعني الإنسان إذا دخل في دهاليز السياسة ودخل في الأحزاب السياسية وقعد يحضر المؤتمرات والجلسات، هذا يورثه نفاقا اجتماعيا لا يستطيع أن يقول معه كلمة الحق. وإذا كان الدين أتى على خلاف أهواء الناس، وباب الاجتماعات والصحف والكلام ده يفتح النفاق على مصراعيه، فلا يستطيع رجل أن يجمع بين الاثنين في صعيد واحد أبدا، بل لا بد أن يضحي بواحدة من الاثنين. فلا زال هذا الرجل طول عمره في الأحزاب وطول عمره شغال في المؤتمرات وهذه الأشياء، فأورثه ذلك قلة مبالاة بالمرويات، فلا زال في سفال. ورحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه على الشيخ عاشور الذي مات مجنيا عليه مفترا عليه. وأنت إذا تأملت الواقع الآن في الدنيا ترى أن التنافس والتطاحن أيضا كان بهوى. أكثر واحد من علمائنا المعاصرين وجه بالأزمات مع الخلق هو الشيخ الألباني رحمه الله، وكان رجلا فارسا مقاتلا، كان يقاتل في عدة جبهات، وعاد منتصرا ظافرا، لكنه عاد أيضا مثخنا بالجراح، لكن انتصر في النهاية، وكانت له معارك مع بعض شيوخ الحلبيين كأمثال أبي غدة أيضا رحمه الله، فكان بينهما معارك بسبب الاعتقاد والسلوك، لأن أبو غدة هذا تلميذ الكوثري، والكوثري كان رأس الجهمية في هذا العصر، وكان يجمع ألوانا من البدع، وكان شديد العصبية لمذهب أبي حنيفة، حتى أنه من فرط عصبيته قوى الحديث الباطل الذي لا يشك أحد قط شم ريح الحديث مرة في حياته لا يشك أنه موضوع، وهو حديث يكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة سراج أمتي، ويأتي رجل يقال له محمد ابن إدريس أشر على أمتي من إبليس. محمد ابن إدريس الشافعي، إذا أبو حنيفة سراج أمتي والشافعي أشر على هذه الأمة من إبليس. المدهش مثلا البدر العيني في تاريخه حاول أن يقوي هذا الحديث بمجموع الطرق، والمدهش في المسألة أن كل الطرق لا تخلو من كذاب أو متروك، وأي واحد دارس لأي كتاب يسير من علم المصطلح يعلم أن هذه الطرق إنما تزيد الحديث وهنا ولا تزيده قوة، كذاب مع كذاب مع كذاب مع كذاب، يبقى إيه أكذبون؟ هل ممكن يطلع من وراء دول حاجة؟ 10-15 كذاب في صعيد واحد يطلع من وراهم إيه؟ فيقوم بقى إيه؟ يقوم يقوي هذا، وهذا بسبب العصبية، رد على الجويني. الجويني أيضا كان متعصب في مغيث الخلق وتعصب للشافعي، أم دردد عليه برضه وتعصب لأبي حنيفة، وهكذا يروح الحق ويضيع الحق في هذه المسائل. فهو رأس الجهمية كان هو الكوثري ده، اللي الشيخ المعلم اليماني أتى على بنيانه من القواعد في كتابه الماتع التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. فجاء أبو غدة وتعصب للكوثري، ووقف للشيخ الألباني، وكان بينهم مناظرات، وكان بينهم مكاتبات ومساجلات، وكتبوا بعض كتب كان الظفر فيها للشيخ الألباني رحمه الله. ومن الأشياء التي أذكرها وهي من الفوائد أن الشيخ أبو غدة انتقل على الشيخ الألباني رحمه الله أن يقول في الحديث صحيح متفق عليه. قال لك إذا كان متفق عليه والبخاري ومسلم أخرجاه فما معنى كلمة صحيح؟ إذا كانك أنت بتصحح على الصحيحين، وكأنه هو لو قلت متفق عليه لا يكون صحيحا حتى نقول صحيح متفق عليه. ولا أعلم أحدا في الأمة فعل مثل هذا. أنا لما قرأت الكلمة دي بدأت كل ما أقف على حد من العلماء أو صحيح أخرجه البخاري صحيح متفق عليه أكتبه وألونه في دفاتري، فملأت كشكولة من أقوال العلماء صحيح متفق عليه، صحيح أخرجه مسلم، صحيح أخرجه البخاري. ومن أكثر الذين فعلوا ذلك البغوي في شرح السنة، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، فإنه لا يعزو الحديث إلى البخاري أو إلى مسلم إلا ويقدمه بلفظة صحيح. لو نزلنا وجئنا إلى الآن ترى المناثرات التي وقعت ما بين بعض الدعاة وبعضهم سببه أيضا الحسد وليس سببه الحق المحض. رجل يتكلم في أخيه، طبعا الكلام لا بد أن يكون متكئا على مسألة علمية، ولا بد هو يطلع يتكلم فيه خبط لازم كده، لا يقول أنه أخطأ في المسألة الفلانية احذروه خلاص، ومن خلال بقى التحذير من الخطأ في هذه المسألة يبدأ يتكلم فيه ويتكلم في علمه، حتى أن بعضهم كان يشي ببعض عند الجهات الأمنية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كله من حب الدنيا وليس من طلب الحق. الذي يطلب الحق يحب الستر على المخطئ. أنا لو محق وأحب الحق أنا أستر على المخطئ. متى أتكلم فيه؟ إذا سترت عليه وبلغته بخطئه وأقمت الدليل على خطئه وصوابي أنا، فلاح لي أنه ركب رأسه وأنه لا يرجع إلى حق، حينئذ أتكلم فيه صيانة لجناب الحق. لكن مع أول غلطة يتكلم ويشنع ويشهر فيه، هذا ليس من الحق بسبيل. الحق قرين للستر. ورحم الله الشافعي الإمام الذي كان يقول وددت أن الناس استفادوا من هذه الكتب ولم ينسب إلي شيء منها، وكان يقول ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، بل رجوت أن يظهر الله الحق على لسانه. قال ابن حبان لما ذكر هذا الكلام قال: ما نعلم أحدا تفوه بهذا قبل الشافعي ولا بعده، ومن جاء فتكلم في هذا المعنى فإنما أخذه من الشافعي رحمه الله. يقول ابن الجوزي بيضرب أمثلة: كان النخعي لا يستند إلى سارية. تعرف الأزهر يقول لك أستاذ عمود، أستاذ عمود ليه؟ لأن كل شيخ كان بيبقى له عمود يركن عليه ظهر في المسجد، ويأتي الطلبة كلهم يتلف حوالين الشيخ وحوالين العمود، فيقول لك أستاذ عمود زي ما بيقولوا أستاذ كرسي في الجامعات الأوروبية والكلام ده. وانتقل عندنا يقول لك أستاذ كرسي، الكرسي ده في الجامعة كان يساوي العمود في المسجد، وما كان أحد يجرؤ أن يكون صاحب عمود إلا إذا زكاه أهل العلم على السنة المعروفة قديما. كانش حد يستطيع أن يجرؤ يقعد زي ما أنا قاعد كده إلا إذا زكاه أهل العلم وقالوا أنت أهل أن تتكلم، كما قال مالك رحمه الله: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل للفتية. ولذلك قل الخبث وما كان يستطيع الأحداث أن يتصدروا مع وجود أهل العلم. لكن إذا مات أهل العلم وخلت منهم الديار ولا بد للناس من رؤوس، فشيء الطبيعي أن يتزبب الصغار. متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. هذا كلام القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله. ومما قاله أبو الحسن الفالي بالفاء وليس أبو العلي القالي كما وقع في كتاب السيوطي المزهر في علوم اللغة وفي كتاب البلغة في أصول اللغة لتطبيق حسن خان. أبو علي الفالي هذا من فاله له أبيات رائقة التي يقول فيها: تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. فكان إبراهيم ابن يزيد النخعي وكان من الأكياس وكان عالما فقيها حليما، كان لا يستند إلى سارية إجراء على نفسه، برغم أن سعيد بن جبير لما سئل عن مسألة قال: تستفتوني وفيكم إبراهيم، وأبى أن يجيبهم وحولهم إلى إبراهيم النخعي رحمه الله. وقال علقمة: أكره أن يوطأ عقبي. ويقال علقمة علقمة، أكره أن يوطأ عقبي يعني الناس يمشوا وراه، أداء معنى وطئ ليه؟ وطئ العقب وهو دبر القدم. فكان يكره أن يتبعه الناس ليه؟ لما قد يورث ذلك من التعالي. ويقال علقمة جاء علقمة راح، جلس علقمة، وقف علقمة، تكلم علقمة، سكت علقمة، فكان يكره ذلك. وعلقمة المقصود بهذا هو علقمة ابن قيس النخعي، كان مفتي أهل الكوفة وكان من المخضرمين، أدرك الجاهلية والإسلام، ومن طبقته وهو أقل منه علقمة ابن وقاص الليثي راوي حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكان بعضهم إذا جلس إليه أكثر من 4 قام عنه، وكانوا يتدافعون الفتوى ويحبون الخمول. الكلام ده له ضابط بيختلف باختلاف الأزمان. كان زمان في البلد الواحد مئات بل ألوف العلماء، بحيث لو أراد أحد من العوام مسألة لوجد في الغالب أكثر من عالم يفتيه. فلذلك ولأن الفتوى مرتقا صعب وهي مسؤولية بين يدي الله، كان العلماء يتدافعون الفتوى اعتمادا على الآخرين. يعني كما قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت في هذا المسجد 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان أحدهم يحدث بالحديث إلا تمنى أن يكفيه أخوه. وكانت الفتوى تلقى على رجل فيفضل يتدافعون حتى ترجع إلى الأول. فده بسبب وفرة أهل العلم آنذاك. لكن إذا كان في بلد من البلدان رجل من أهل العلم، رجل أو 2 مع كثرة الناس في هذا البلد، فلا يحل له أن يدفع الفتوى عن نفسه ويترك الناس هملا، هذا لا يجوز، وهذا تضييع لدين الله تبارك وتعالى. فحينئذ يجب عليه وجوبا أن هو يفتي السائل إذا لم تكن مضرة الجواب عظيمة عليه بحيث أنه لا يتحملها ويكون فيها فساد كبير بالنسبة له، يتعين عليه الفتوى، ولا يستصحب مثل هذا الكلام. هذا الكلام كان في جو مختلف تماما عن الجو الذي نعيش نحن الآن فيه. يعني بعض الناس تمنع من التدريس في المساجد وقال إن العلم لا يأتي ولكن يؤتى إليه كما قال مالك. مالك يقول هذا الكلام لأن كان في المدينة ألوف العلماء أو مئات العلماء آنذاك، وكان من إعزاز العلم أن يأتي الطالب إلى الشيخ ليتعلم العلم. لكن دعنا الآن يعني بنحمل العلم إلى أبواب الطلبة حتى يتعلم الطلبة وحتى لا يموت هذا العلم بسبب موت أهله. وهذا الباب باب دقيق وخطير جدا، من أهمله وقع في المخالفات. يعني الجماعة اللي هم كانوا يتكلمون عن البدعة وآل بهم الحال أنهم بدعونا، ولا يزال بعضهم يرمينا بالبدعة حتى هذه الساعة، ولا أدري أي بدعة ارتكبناها وأي بدعة أفشيناها في الناس. ونحن والحمد لله يعني منذ علمنا السنة ونحن جادون في نشرها، ولا نعرف بدعة ارتكبناها قط بحمد الله تبارك وتعالى. لكن هو يرميك بالبدعة ليه؟ لأنك لم تتكلم في فلان المبتدع، أو لأنه رآك تمشي مع رجل هو عنده مبتدع، أو لأنك زكيت رجلا هو يراه مجروحا. وهذا والله ما طرق سمع الزمان قط أن رأينا مثل هذا الخلق. رجل أنت تراه مبتدعا، إذا ما بدعتوش تبدعني، زي من لم يكفر الكافر فهو كافر، ومن لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. طيب الأول نحقق هل هو مبتدع ولا لا؟ أنا قد لا أوافقك على رمي هذا الإنسان بالبدع، وقد يكون عندي من الأدلة والنظر أيضا مثلما عندك، فكيف بدعتني بدون حتى ما تسمع رأيي في الموضوع لمجرد أنني تكلمت مع فلان أو استضفت فلان أو مشيت مع فلان؟ يبقى على كده علماء الجرح والتعديل كان المفروض كلهم يبدعوا بعض. الإمام أحمد قال فلان كذاب، قال ابن معين ثقة، يبقى أحمد يقول في ابن معين كذاب هو كمان؟ ليه؟ لأن ابن معين لم يوافق أحمد في الحكم بتكذيب هذا الراوي. خذ ده، أنت لو فتحت هذا الباب لن يبقى لك أحد. المسألة بيكون فيها نظر، يسأل هذا الإنسان لعله لا يدري ببدعة فلان. أنتوا عارفين شعبة بن الحداد طبعا، وعارفين أن شعبة كان من أشد المنكرين على المدلسين، ومع ذلك قبل حديثا من بقية ابن الوليد. بقية عمل عملة لم يفطن إليها شعبة، ولو فطن إليها ما حمل الحديث أصلا عن بقية. حديث اللي بيستدل به الجماعة القرأة على وجوب التجويد، تجويد القرآن، وليس هناك دليل يفيد وجوب التجويد على الألحان المعروف. الحديث اللي هما دايما يجيبوه اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، هذا حديث باطل وفي أكثر من علة. هذا الحديث رواه شعبة بن الحجاج عن بقية بن الوليد. بقية عمل إيه؟ قال حدثني أبو محمد. فكل اللي هم شعبة في الموضوع كلمة إيه؟ حدثني. وما فطن شعبة إلى أن بقية بن الوليد دلس تدليس الشيوخ ولم يدلس تدليس التسوية أو تدليس الإسناد، دلس تدليس الشيوخ، فقنع منه شعبة بن الحجاج بالتصريح بالتحديث وحمل عنه هذا الحديث برغم بطلانه. فقد لا يعلم المرء كما لم يعلم شعبة بتدليس بقية بن الوليد تدليس الشيوخ فحمل عنه الحديث، قد لا يعلم المرء ببدعة فلان فيحصل نوع بقى من المناقشة. فقال يا فلان انت بتمشي مع فلان الفلاني وهذا الرجل مبتدع، أو أقول لك مبتدع في، قل لي مبتدع في كذا وكذا وقال كذا وكذا، يوم أنا يتبين لي أن فلان هذا مبتدع وهو رجل فيه خير وقائم بجهد وعنده البدعة دي، فنذهب إليه ونقول يا فلان إلا هذا الوضع كذا كذا وده بدعة، ونناقش ربما كان معه بعض الحق الذي خفي علينا. حرر المسألة الأول ونستنفذ أغراض الحق الأول، وبعدين بعد كده إذا أنا جحدت أو دفعت وبان أن أنا رجل غير منصف حينئذ يجوز بل يشرع أن تتكلم فيه. لكن بكل أسف الواقع والحاصل شيء غير هذا. الواقع الأليم المر مع قلة الدعاة المحسنين إلى الله تبارك وتعالى، إلا أن هناك بعض الناس يقوم على هدم هؤلاء كأن الأمة دي ملآنة، بحيث لو سقط فلان وفلان وفلان وفلان لا يضر الأمة ولا يضر الجماهير أن يسقطوا، وهذه محنة عظيمة سببها الحسد وحب الدنيا. فالقصد يا أخوانا الكلام على أهل البدع قديما ينظر فيه، يعني لما واحد يقول لك إذا قابلت مبتدعا فاضربه بنعلك أيام الإمام أحمد، كان الإمام أحمد تضربه بنعلك ويديك النعل كمان عشان تديله كمان واحد. ليه؟ لأن كان الدين ظاهرا وكانت الكلمة لأهل العلم، كان أهل العلم لما يتكلموا في واحد كان ده يعتبر إيه نهاية هذا البني آدم، عشان كده كانوا يتجنبوا ألسنة أهل العلم. وكان السلطان آنذاك يسمع لأهل العلم، كان أمير المؤمنين آنذاك كان كلام أهل العلم عنده ماضي. شفت الرشيد لما حج قال لعسسه، جماعة لهم المستشارين بتوعه، ايتوني بأهل العلم، فجابوا له سفيان بن عيينة وجابوا له معمر بن راشد، ويعني جالسوا وجالسهم وكان يسألهم ويتفقد أحوالهم، عندك عليك دين عندك شفاعة. فكان أهل العلم آنذاك كانوا يقضون ديون الخلق وكانوا يستشفعون للناس، يقول لك فلان عنده مظلمة يريد تفكها عنه، فلان عليه دين يريد تسده فلان. فقال لمستشاريه أريد أحدا، يعني أريد عالما لا يطلب مني شيئا. فوصلوا للفضيل بن عياض فقالوا له أمير المؤمنين بالباب، فكلح وجهه وطفأ السراج، كان أي شمعة كده طفأ، وخرج يحسس كده وأمير المؤمنين بحسس هو كمان مش عارف سكته، حتى وقعت يده في يد أمير المؤمنين، فأما حسس عليها لا نعمة، فقال في نفسه كلاما بصوت يعني خفيض لكن سمعه هارون الرشيد، قال ما ألينها من يد إن نجت من عذاب الله غدا. الكلمة دي وقعت في قلب هارون الرشيد فصدعته فبكى، فقالوا أبكيت أمير المؤمنين؟ فقال له اسكت نحن له ناصحون. فقال قل يا أبا علي، لما يكون أمير المؤمنين بيقول له قل يا أبا علي وأبو علي يتكلم وأمير المؤمنين يعيط، هذا منظر يعني أو داع من الأرف ألف ليلة وليلة. لما كان الفضيل بن عياض يتكلم كان الفضيل بن عياض يتكلم كان الكلام بتاعه مسموع عند الخليفة، لهذا ما كان مبتدع يجرؤ على أن يرفع رأسه ببدعة مع هذا الظهور للدين. لكن الآن الحرب قائمة على قدم وساق. لسه النهاردة عمال أقرأ في مقال واحد بيشتم أهل النقل، أهل النقل عملوا في إيه؟ مش أهل النقل العام ها؟ ولا نقل البضائع ولا الكلام، أهل نقل الأحاديث ودول أهل النقل. فبقول صلى الجمعة عند خطيب، فالخطيب ده إيه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام حديث حذيفة صلى ليلة بالبقرة فقلت يركع، فصلى بالنساء فقلت يركع، فصلى بآل عمران، وكان ركوعه كقراءته كسجوده. فهو طبعا حسبها بحسبة كده، قال لك لما نعود أقرأ الثلاث سور دول هقرأ خمس ساعات، هو كتب كده. طيب يقرأ خمس ساعات ويركع خمس ساعات وقول سمع الله لمن حمده ويقف خمس ساعات ها، وبعدين يسجد خمس ساعات وبعدين يكبر ويقعد بين السجدتين خمس ساعات وكمان سجد خمس ساعات، يبقى دخلنا في قديه؟ قال لك طبعا لا يمكن، لأنه معنى ذلك أنه ضيع الفرض. لما يفضل بالخمس ساعات كده 20-30 ساعة يبقى ما صلاش لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، ولذلك أنا أرفض هذا الحديث. فدخل مع الإمام في محاورة، الإمام قال له الحديث صحيح وخلاص على حسب روايته. أنت عارف الناس دول دايما يختصروا حجج المخالفين كأن المخالف مش عارف ينطق ثلاث كلمات على بعض، وهو بقى اللي فاتح لنفسه ده. فقال لك إن الأحاديث دي وإن كانت في البخاري وإن كانت في مسلم ولكن كل هذه الأحاديث مصادمة للعقل، فارحمونا يا أهل النقل. وإحنا رحمين ها، احنا مالنا وماله نزعه به. لكن هو لما يقرأ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويقرأ بقى كيف كانت عبادته صلى الله عليه وسلم وكيف كانت عبادة الصحابة والتابعين وكيف كانوا يمارسون العبادة حتى صارت ملكة وصارت سجية وكانوا يعبدون الله كما يتنفسون، فكانوش بيتعانوا بقى العبادة وبيجتهد ويقاتل عشان يقف في الصلاة 5 دقائق ولا 10 دقائق وده الإمام طول كمان دقيقتين يقعد ينفق استغفر الله العظيم هتكفرونا ويطلع من الصلاة وهو خلاص عمره ما داخل الجامعة بعد كده. أمثال هؤلاء لما يقرأ بقى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي حتى تتورم قدميه يقول لك ما حصلش الكلام، إزاي تتورم قدميه؟ وصاروا ينكرون على الأنبياء كما أنكر المنكر أخوه في الغي والضلال لما أنكر على سليمان عليه السلام أن يتزوج 100 امرأة ويطوف على 100 امرأة في ليلة واحدة. يقول لك كيف يمكن لإنسان أن يطوف على 100 امرأة في ليلة واحدة؟ آه لما يكون واحد عنين زيه وخذلك آه يقول الكلام ده ازاي؟ واحد عنده مرض في معدته كل ما يشوف واحد بيلهف بقى ديك هم يقول لك لا عنده الجاف ازاي؟ ده أنا بس أول ما أشوف كده ببقى عايز أرجع. أيوه لأن أنت عندك علة معلول، لكن هو راجل سليم وبياكل بشهية مفتوحة، فأنت ما تقسي نفسك بعلتك عليه وهو صحيح. لما يقرأ عروة بن الزبير اتقطعت رجله بالمنشار وهو داخل في الصلاة وما أحس بها يقول لك الكلام ده كله كلام خرافات. هذا لأنهم لا يعرفون شيئا عن السلف مطلقا، ولو علموا شيئا عن السلف لسلموا. احنا في دنيا الناس الان لما بيجيبوا واحد بيلعب اكروبات وواحد بينط من فوق ويلف 10-15 لفه وينزل على رجله، ازاي ما نزلش على دماغه؟ ها واحد مثلا على الحبل يمشي على صباعه ده كده على حبل، ازاي ده ما يقعش؟ مثلا واحد يمسك الازاز يقرقش، ياكل الازاز يقرقش، مش دي كلها ملكات؟ ودي كلها هم يسلمون لها، واحنا لو انكرناها لهاجوا علينا وقال لك انتوا ناس ما تفهموش حاجه وما تعرفوش حاجه والحضاره والدنيا والبتاع والكلام ده. دي ملكات، في ناس لهم ملكات استنفع لان الدين ده كان هديه لهم وكان الدين ده هو كل حاجه عندهم وكان ربنا سبحانه وتعالى هو المقصود وهو المحبوب وحياتهم كلها لله سبحانه وتعالى، كان العمل بالنسبه لهم سجيه. لما تقرا ان واحد قرا القران في 3 ساعات صدق، ليه؟ لأن همة هذا القارئ وحفظه تجعله يقرأ هذا. يعني أنا ممكن أقرأ البقرة في 1/4 ساعة أمررها على لساني، أمررها على قلبي، مش ممكن أمسك الربع في أقل من 2 دقيقة أجيب الربع لو أنا حافظ متقن وجيد أقرأ الربع. طب القرآن المرسل النهاردة مثلا مع الرتابة بتاعة المرتلين والكلام ده بيقرأه في 18 ساعة القرآن كله. اللي بيقف يقرأ في قيام الليل ما بيعودش بقى ايه، ما بيجيبش بقى ايه بالنفس الرتبة دي، انما لسانه منطلق حافظ حفظ جيد ولسانه منطلق، تجد انه بيخلص البقرة وآل عمران والنساء في حدود 1/2 ساعة. وهذا ليس بمنكر، والمسألة مسألة مواهب ومسألة دربة ممارسة. فلما يطلع واحد جاي يتكلم قد يكون لهذا الانسان من النفوذ ان يمنع خطيب الجمعة اللي قال الحديث ده. وهكذا الدنيا استدارت. فلما يجي مثلا واحد مبتدع في بلد ما وأنا غير قادر على دفع بدعته أو لو دفعت هذه البدعة أوقفني وأوقف درسي، فتركت ذلك حتى لا أوقف درسي، فالناس لا تنتفع بالقرآن ولا بالسنة، تركت ذلك ليس إهمالا للبدعة فضلا عن أن يكون موالاة لصاحب البدعة. كل واحد له ظروفه أدرى بها، طالما أنه إنسان دين وخير وعالم بالبدعة والسنة لا يستدرك عليه مثل هذا، إنما يقال له لما فعلت هذا. فإذا أبدى علة قد تقول له بارك الله فيك أنت فقيه النفس أنت حكيم، وأن يستمر على هذا الوضع كما حدث لحاطب بن أبي بلتعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الظرف مختلف تماما، عايز تنقل كلام أهل العلم في زمان الإمام أحمد عايز تطبقه النهاردة قد يتعذر عليه، فقد نسكت ليس مداهنة فضلا عن الموالاة، ولكن للي في علل أخرى بنرتكب أخف الضررين في المسألة. فيأتي من لا يعتبر ذلك فيتصور أن أنت رجل مبتدع وتؤوي المبتدعة وتزكي المبتدعة وتستضيف المبتدعة إلى آخر هذه الليستة من الاتهامات المعلبة. عشان كده لما بنقرأ كلام ابن الجوزي إن العلماء كانوا يحبون الخمول وعدم الظهور، فنقول الأمر يا إخواننا ليختلف. إذا كنت رجلا صاحب سنة في بلدة لا يعرف أحد فيها السنة، فيجب عليك أن تعلم الناس السنة، يجب عليك، ويجب عليك أن تظهر وأن تذهب للناس تحمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يقول: من يحملني؟ ألا رجل يحملني حتى أبلغ كلام ربي؟ لأنه لم يكن آنذاك معين له على الحق، فكان يلتمس من يحمله ومن يحميه حتى يبلغ كلام الله تبارك وتعالى. كذلك نحن إذا كنا في بلد ليس فيها أحد من أهل العلم إلا واحد أو اثنين، واستطاع أن يتصل ببعض الوجهاء اللي لهم مكان حتى يذللوا له ويمهدوا له الطريق حتى يبلغ السنة، فهذا يشرع له، بل قد يجب، والله أعلم. فهو كلام ابن الجوزي كانوا يتدافعون الفتوى ويحبون الخمول، ده كان في ذلك الزمان الذي كان فيه من يفي بالفتوى إذا تخلف أحدهم. مثل القوم كمثل راكب ركب البحر وقد خب، خب البحر يعني على الموج وكاد أن يلتهم ما فوقه من سفين وغيره. قال: مثل القوم كمثل راكب البحر وقد خب فعنده شغل إلى أن يوقن بالنجاة، وإنما كان بعضهم يدعو لبعض ويستفيد منه لأنهم ركب تصاحبوا فتوادوا، فالأيام والليالي مراحلهم إلى سفر الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.